قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال: كتاب القذف. أولا أيها الإخوة، هذا كتاب جديد، والقذف المراد به هو رمي الإنسان بالزنا أو نفيه عن نسبه، وكلا الأمرين فيه خطورة، لأنه أن يرمى مسلم بالزنا فهذا تعد عليه، وفيه إلام له، وفيه إيذاء له، وفيه إلحاق البعرة به أيضا، فربما تناقله الناس، وأيضا أخذ ذلك بعض الجهال فأخذوا يفعلون ذلك. ولذلك وضعت هذه الشريعة الإسلامية حدا قاسيا صارما رادعا لأولئك الذين تحدثهم أنفسهم بأن تطاول ألسنتهم فتنسى أعراض الناس أو تعتدي أيضا على سمعتهم أو على شرفهم، فالله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك غاية التحذير. إذن لا يجوز أن يرمى مسلم ببهتان، ولذلك نجد أن القذف محرم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقام الإجماع على ذلك. أما في الكتاب العزيز فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهذه صفات وصفهم الله تعالى بها، بأن ترد شهاداتهم وأن يعدوا ضمن الفاسقين، لأنهم تجرؤوا فرموا مسلما أو مسلمة. وأيضا لولا أيضا كذلك من الآيات التي وردت أيضا في سورة النور: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذن إن الذين يرمون المحصنات العفيفات الغافلات المعرضات عن السوء المؤمنات اللاتي آمن بالله سبحانه وتعالى ربا وخضعنا لأحكام هذه الشريعة، إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم. أيضا لا يكفي الأمر بأن يبقوا كذا إلا إذا تابوا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم، انظروا تشهد عليهم أمور من أبدانهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لكن المؤمن حقا إذا سمع سوءا عن أخيه المؤمن فإنه يدافع عنه في ظهر الغيب، ولا يجوز له أن يخوض في الإفك، ولا أيضا أن يخوض مع الخائضين ويتكلم مع الآثمين، بل عليه أن يدافع عن المؤمنين والمؤمنات. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على بعض المؤمنين بقوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم وقالوا هذا إفك عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، إلى أن قال: وقالوا هذا إفك مبين. وفي الآية الأخرى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله. وتعلمون بأن من رمي بالإفك هي أم المؤمنين رضي الله عنها، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترون ما حصل في قصة الإفك، فإنهم بذلك آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا أهل بيته، ولما دار حوار بين أبي أيوب وبين زوجته قالت يا أبا أيوب أسمعت ما قيل في عائشة؟ فماذا قال أبو أيوب رضي الله عنه؟ قال يا أم أيوب لو أن ذلك حصل أيحصل منك أو أنك أيحصل منك ذلك؟ قالت لا والله. قال فعائشة خير منك. ولذلك قال ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا هو شأن المؤمنين أيها الإخوة، لأن المسلم دائما ينبغي أن يحافظ على عرض أخيه المسلم وأن يدافع عنه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فينبغي أن يكون المؤمن دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى متجنبا أذى المؤمنين. ولذلك لما سأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لمؤاخذون لما نتكلم به يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ولسانك حصانك إن صنته صانك وإن أهنته أهانك. ولذلك كل مؤمن لا يرضى أن يمس بالأذى ولا أن يجرح ولا أن تمس أسرته ولا أولاده ولا أن يأتي الأذى إلى والديه وقاربه. كذلك أيضا ينبغي أن يكون المؤمنون دائما صفا واحدا وهم مطالبون بأن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. ومن يخوض في أذى أحد المسلمين فإنه قد أعان المعتدي المتكلم على الإثم والعدوان. ولذلك جاء ما يتعلق بتحريم الإفك في كتاب الله عز وجل، إن الذين يرمون المحصنات لعنوا في الدنيا والآخرة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وفي الحديث لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المهلكات، يعني المهلكات القاصمات للظهر، قال اجتنبوا السبع المبقات. الصحابة حريصون على أن يعرفوا ما هي، قالوا وما هي أو وما هن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الشرك بالله هذا أولها، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ذلك يأتي موافقا لقول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ولذلك قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. واجب المسلم إذا سمع ذما في أخيه المسلم وهو لا يعرف حقيقة ذلك فإن عليه أن يقول هذا بهتان عظيم كما أرشد الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. إن سورة النور أيها الإخوة هي مدرسة فيها تعليم للمؤمنين، وهي من السور التي فيها إصلاح للمجتمعات وتوجيه لها وأخذ المؤمنين والأخذ بأيدي المؤمنين طريق الخير. فإنها لم تقتصر فقط على الزنا ولا على أيضا القذف، ولكنها بيّنت الآداب التي تتعلق بالاستدام وبزيارتها، وكيف أن الإنسان يعمل كثيرا من الأمور، وعلاقة المؤمن بربه، إلى غير ذلك من الأحكام التي فيها الدعوة إلى الاستجابة لله تعالى. ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا رأينا أيها الإخوة خطورة مثل هذه الأمور، والإنسان أحيانا يتساهل في الأمر، ربما يجلس في مجلس فيجد الناس يخوضون في عرض مؤمن، فهو بين أمرين: إما أن يسكت فلا ينكر وهو آثم، وإما أن يخوض مع الخائضين وهو أيضا أشد إثما وألما. وهذا خلاف ما أرشد الله سبحانه وتعالى إليه وأرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القذف. قال: والنظر في هذا الكتاب في القذف والقاذف والمقذوف، وفي العقوبة الواجبة، وبماذا تثبت. قال: والأصل في هذا الكتاب. أيضا من الأدلة التي أذكرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا المؤمنين، ولا تعيروا المؤمنين، ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله سبحانه وتعالى عورته حتى يفضحه في بيته. وهذا أمر معروف أيها الإخوة، فإن عادة الذين يشتغلون بالخير والقاء، والذين يتتبعون هفوات الناس ويتتبعون عثراتهم، فإنهم ينتهي بهم المقام إلى أن تجد الناس يتكلمون فيهم أكثر مما يتكلمون في الآخرين. لكن المؤمن السعيد التقي النقي الزكي الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى الخير، فهو الذي يبتعد عن هذه الطرق. وما أجمل أن نرى أحيانا بعض العوام الذين لم يتعلموا، إذا سمع أحدهم قولة ولو خفيفة في فلان قام وغادر المجلس. ولقد رأينا نماذج من ذلك، رأينا نماذج من الصالحين وهم من العوام الذين لم يتعلموا، تجد أن نفوسهم تشمئز وقلوبهم تنفر من أن يسمعوا قولا بالمؤمنين. فما بالكم بالذين تعلموا ودرسوا، أو الذين أيضا يلازمون دروس العلم. فإن هذه أيها الإخوة هي من أخطر الأمور، هذه تحصد الحسنات، تقضي على حسنات المؤمن. لأن الإنسان إذا جاء يوم القيامة فإنه يؤخذ، يعني لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا من. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة ماذا؟ بأعمال صالح، يأتي بصلاة وصيام وصدقة. لكنه شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فتعطى هذا، حتى إذا لم يبقى له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه، فببعض الروايات حتى يطرح في النار، يعني إذا فنت حسناته. إذن هذا من أخطر الأمور، ولذلك نحن نجد أن الصالحين يشغلون أوقاتهم حتى لا يعطوها فرصة بذكر الله. والله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه هي السعادة، والمؤمن يدرك ذلك تماما. إذا ضاقت عليه الأرض، إذا نزلت به مشكلات أو بعض مصائب هذه الحياة الدنيا، ولا يسلم منها أحد، فكل الناس مبتلون. والله تعالى خلق الإنسان في كبد، أما الحياة التي فيها السعادة والنعيم الذي لا ينغص فهي جنة عرضها السماوات والأرض، أما الدنيا فإنها لا تصفو لأحد مهما كان، يعني مهما بلغ الإنسان من المرتبة والمال والصحة، لا بد أن تمر به أوقات وما أكثرها تنغص عليه حياته. ولكن دائما إذا عطر لسانه بقول لا إله إلا الله يجد أن هموم الدنيا قد تسربت كأنها خرجت من جميع مسام بدنه. لماذا؟ من جميع أطراف بدنه، إذا قالها بقلب خاشع مدركا معناها إذا قالها فإنه بلا شك تسعد نفسه ويطمئن فؤاده. قال: والنظر في هذا الكتاب في القذف والقاذف والمقذوف. إذن القذف لها أركان ثلاثة، فهناك قاذف هو الذي يتعدى على غيره، وهناك مقذوف هو الذي رمي بالقذف، وهناك القذف وهو الفعل. قال: وفي العقوبة الواجبة فيه، وبماذا تثبت؟ قال: والأصل في هذا الكتاب. أما العقوبة فإن الله سبحانه وتعالى قد بينها ولم يترك بيانها لغيره، والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والأصل في هذا الكتاب قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الآية. وأيضا الآية الأخرى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وأيضا الحديث الذي أوردته لكم: اجتنبوا السبع الموبقات، لا شيء، الموبقات المهلكات التي تقضي على أعمال الإنسان. فأنتم تعلمون أيها، لو أردنا أن نتكلم عن ذاك الحديث لاحتاج إلى وقت، فهل هناك ذنب أعظم من الشرك؟ ولذلك بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله. ثم ذكر بعد ذلك قتل النفس التي حرم الله بغير حق، والله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ثم ذكر بعد ذلك أيضا، منها ذكر أيضا أكل الربا، والله حرم الربا في مواضع كثيرة من كتابه العزيز: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكذلك أيضا من أخطر الأمور أيها الإخوة أن يعتدى على اليتيم، هذا المسكين الذي فقد والده وهو في صغره، فكيف يتجرأ إنسان ليمد يده إلى ماله؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكذلك التولي يوم الزحف، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يكون جبانا. ثم جاء بعد ذلك آخرها، وهو قذف المحصنات العفيفات الغافلات المعرضات عن الأذى المقبلات على الله سبحانه وتعالى المؤمنات به تصديقا وعملا. كيف يتجرأ إنسان بأن يرمي المؤمن مؤمنا أو مؤمنة؟ وقد حصل ذلك كما تعلمون، وبذلك نزلت آيات القذف.